في سياق الآيات ويقلنا إلى نقطة نما إلى زاني بس هذه الشخصية التي لا تزال تذكر وستظل تذكر إلى قيام الساعة. قارون، قارون يقول عنه ربنا تبارك وتعالى كان من قوم موسى. قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. يا بقى عارف كلمة بغى عليه يعني إيه؟ يعني ظلم. أول حاجة يعني تعدى على حدود الله، انتهك حدود الله، ذلك الباغي تعدى ذلك الشرع الصبر للبيت.

ما تهددش ليه على الربا. احنا بنعمل العكس. كثير من الناس الا من رحم الله تبارك وتعالى يسارع الى الدنيا ويذهب خلفها ويبتلي باقصى ما لديه من قوه وينسى الدار الاخره. ده مخالفه عظيمه لما اراده الله تبارك وتعالى لمن امتن عليهم بهذا الفضل. فربنا سبحانه وتعالى امتن على كثير من عباده. ليه يا اخوانا؟ ليه؟ لان هذه سنه الله عز وجل في خلقه ليرى مدى استجابه عباده وطاعتهم لله تبارك وتعالى وانصياعهم لاوامره ليعلم المؤمن الصادق من المراعي. كثير من الناس الا من رحم الله تبارك وتعالى ممن امتن الله عز وجل عليهم بالاموال يحب ان يراه الناس، وذلك ايضا مخالف. فيعمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. يا واهم، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده بايه؟ بانه مجيب مستجيب لرغبات الله تبارك وتعالى مطيعا لاوامره. فين؟ في العطاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول الفقراء عيالي والاغنياء عمالي واعطي لعمال ينفقه على عيالي. انت بتشتغل عبد الملك، بتشتغل عبد ربنا سبحانه وتعالى عامل، فأدي ما عليك من عمل لله تبارك وتعالى وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. نصيبك ما من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. شوف الآية الإعجاز اللي هي تغني عن كل هذه الموعظة، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ولا تبغ الفساد في الأرض، وحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. كثير من الأغنياء طوع هذه النعمة لمحاربة الله تبارك وتعالى. هناك من الأشياء التي يحارب بها الله تبارك وتعالى ما هو عظيم. يعني هناك مراقص، هناك صالات القمار، هناك أشياء لأن هذا المكان على كل الناس يعلم ذلك. وهذه محاربة وخلق الفساد في الأرض بنعم الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن ذلك الرجل إنما من الفالحين الذين أصبحوا ما عاد يؤثر فيهم نصح ولا إرشاد. بصرف المغضوب عليهم، لأن الله عز وجل لا يحب المفسدين، لا يحب المفسدين، إنما يحب الله عز وجل عباده المؤمنين المخلصين المطيعين الذين يطوعون الأمور ويطوعون العبادة لعبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. الحمد لله تعظيما لشأنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. وبعد، قال: إنما أوتيته على علم عندي. الديت ظلم النفس، ظلم النفس، ذلك الذي اضطر واهماً أنه يستطيع أن يأتي لنفسه كسرة خبز لقمة واحدة. هذا دكتور ومشهور وتعبت على بال ما عملت اسمي وعملت خطوة طويلة بالكبد والعذاب والتعب. أنا مهندس شهيد الصخر على بال ما عملت هذه الثروة. مش كده بتقولوا كده برضه؟ قولة قارون: إنما أوتيته على علم عندي. واهم قارون كان يعمل بالكيمياء، راجل ايه كيميائي، بيحط شوية زيوت على بعضها ويعمل بويات، يعني راجل نقاش بيعمل ايه، بيحضر البويات. وكان يعمل في قضاء السفن لدى فرعون، فحافظ بالمنعة والقربة وايه ولذلك تجبر وتكبر ووهم في نفسه أن ما حصل على هذا المال بإيه؟ بهذا الذي آتاه الله. يعني العلم اللي عنده ده ربنا هو اللي يسره. طبعا طبعا هو الإنسان يخلقه الله سبحانه وتعالى عالما ولا جاهلا؟ يخلق الله عز وجل الخلق لا يعلم شيئا ثم يحصل علما، فييسر الله عز وجل على من يشاء من عباده ويمنعه عمن يشاء. كده تلاقي في هذه الأمة في عالم وفي أقل علما وفي البارع في شيء والذي لا يفقه في شيء آخر، هكذا. فيبقى الإنسان ظالم ومتعدي لما ينسي لنفسه وقت الشيء في هذا العلم. ده أول إيه؟ ظلم. قال: إنما أوتيته على علم عندي. شوف الرد الصحيحة والرد بقى البليء من الله تبارك وتعالى. أولم يعلم، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو ما وصلش العلم. ذلك المتجدد أخبار الناس والأمم الذين سبقوه اللي كانوا أكثر تحضرا وكانوا يتعلموا العلوم وكان فيهم من الأمم الذين هم أكثر غنى من قارون. كان في الأمم السابقة ناس أكثر غنى وأكثر جمع وأكثر قوة وأكثر علم من قارون، ولكنه الإنسان بطبيعته يتناسى، مهما ذكر نسي، مهما إيه؟ مهما ذكر نسي، لأنه إنسان. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل يأخذهم بذنوبهم، يأخذهم على قطة. دول المجرمون المتشددون المتسلطون على خلق الله، المتعدين على حدود الله، المتسلطون على الناس. إزاي؟ فخرج على قومه في زينته. بلغة القرآن، فخرج على، أي أنه في زهو وفي علو وفي استكبار وفي فخر بنفسه، فخرج على قومه متعاليا متغطسا متكبرا مزهوما بنفسه في زينته، مواكب السيارة العبيد، ما كانش يلبسهم إلا أبا ثياب. المراد الكريم أبدا لتتمة الفخر، عشان يبقى الموكب مناسب، عشان يبقى الركب مظبوط، ما يبقاش في حاجة مهرجلة ولا حاجة ناقصة. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، انتبه، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، كثيرا من الناس الذين افتتنوا بالمال وغرتهم الدنيا من الأغنياء ومن الفقراء، جزء من الفقراء وجزء من الأغنياء الذين يتطلعون لزيادة أموالهم. قالوا إيه؟ عشان ربنا كده يقول قال الذين يريدون الحياة الدنيا، لا عايزين يكثروا من أموالهم ويكثروا من ثرواتهم، أغنياء بس، والفقراء الذين يريدون الحياة الدنيا الذين إيه؟ يتطلعون إلى ما في أيدي الناس ولا يقنعون بنعمة الله تبارك وتعالى. أنا بقول قليل من الفقراء وليس كل الفقراء. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف جانبا من الفقراء بالعفة. قال إيه سبحانه وتعالى؟ قال في شأن من يريدون إعطاء الصدقات، قال للفقراء الذين أقسموا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أصابتهم العفة فلم يخرجوا لطلب ما لهم عند الأغنياء، ما لهم من حق عند الأغنياء، العفة أصابتهم. وقال أن يصلوا أخطاء الأمة، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم حسبكم ويلكم للذكر والتوبيخ، بمعنى البلد كده يا خبيبكم ده أنتم مش عارفين حاجة، مش عارفين حاجة أبدا، ويلكم ثواب الله خير، اللي عند ربنا الجزاء العطاء والرضا من الله تبارك وتعالى لمن آمن وعمل صالحا، لمن آمن، لمن أطاع وأخلص الله تبارك وتعالى وصار على النهج وصار على الطريق المستقيم، لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. دي آية عظيمة وبهيمة، لا يلقاها أي لا ينال ولا يوفق للعمل بذلك الذي هو عليه والسعي خلف الله تبارك وتعالى إلا الذين صبروا، صبروا وتحملوا، حملوا إيه؟ عبء الطاعة إلى الله تبارك وتعالى وأداء ما عليهم لله، أداء ما عليهم لله أولا، أطع الله يطيعك كل شيء، أطع وتبت عند الله من الصابرين. ايه بقى؟ شوف بقى الرد بقى والعبره اللي احنا لابد ان نخلص اليها. ان الله عز وجل يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت فخسفنا به. به بدا الله تبارك وتعالى، به بالظالم بدا الله تبارك وتعالى فخسفنا به وبداره الارض. وتخيل كسب ربنا تبارك وتعالى. النهارده لما تيجي تلفي يقول لك عمر الحفره شويه. تخيل بقى خسف ربنا تبارك وتعالى اذ امر صاحب الامر الارض ان تبتلع قارون وامواله وخزائنه. تبتلعه الايام اللي فاتت دي كثير من الباحثين يسعى الى ان ينقب عن كنوز قارون فما وجدوا له اثر، عشان يخلصوا في النهايه ان هم اثمرت قوتهم بشيء. فقال لك احنا اكتشفنا بيوت تعود الى العصر الفرعوني ونجزم انها كانت في عهد رمسيس الثاني اللي هو كان على ايام موسى عليه السلام. طبعا واهمون. ليه واهمون؟ لان الله الملك امر خدامه فاستجابوا فخسفنا به وبداره الارض فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامس. شوف الفائده. الفائده لا تاتي الا بعد العبره وبعد الدرس. لما يخطب لابد ان يخلص الى امر. ايه هو؟ فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. طب دي حقيقه ازليه، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله يبسط ويقبض واليه يرجعون. لابد العبد ان يكون مؤمن ايمان على يقين بهذا أن العاطي هو الله والمانع هو الله وأن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بس جيت إمتى؟ جيت بعد الدرس وبعد العبرة. وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. شو بقى؟ لولا أن من الله علينا أصبحوا راضين قانعين بأن عطاء الله لا تشبه شائبة. مهما أن قدر الله عز وجل على عبد من عباده فهو فيهن. أهو الشاهد أهو قال لك إيه؟ لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يعني إحنا كنا بنتمنى ونتطلع إلى أبواب قارون عشان نبقى في صف قارون ونبقى مع الناس الأغنياء ومع الكبار ومع دورات البلد. لا، احنا في نعمه. ده احنا في نعمه دلوقتي. لو ما كناش او لو كنا وصلنا للي وصل الى قارون لخسف الله عز وجل. لكنا مع قارون دلوقتي. ده احنا في نعمه. ارضى بما قسمه الله لك تكن لأغنى الناس. وكانه لا يفلح الكافرون. لا يفلح الكافرون. وكأنه أي يعني ويلكم أو اعلموا أو تيقنوا من أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويكررها وكأنه لا يفلح الكافرون. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة دار المستقر، دار المقام. شو ربنا بيقول عنها كده؟ حسنت مستقرا ومقاما. دي هبة إذا ربنا أعدها لعباده الذين يتقون سخطه وعقابه. اللي هم ايه مشرقين على رضا الله، مخدمين على طاعة الله بقلوب طائعة مخلصة، متشوقين لما أعد الله عز وجل لهم في الدار الآخرة. الدار، الدار مكان الإقامة ومكان الراحة ومكان السعادة. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما يجزى.